فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.